بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، أيها المباركون، نستأنف في هذا اللقاء المبارك دروسنا في هذا المسجد، ونستعين الله جل وعلا في لقاء هذا اليوم وعنوانه الحزن. أذهب الله عني وعنكم الحزن. الحزن ورد في كلام الله جل وعلا كثيرا في القرآن. قال الله لنبيه لا تحزن إن الله معنا، وقال الله لنبيه ولا تحزن ولا تكن في ضيق مما يمكرون، والآيات في هذا كثيرة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن أراد أن لا يحزن في الدنيا فليتخذ شيئا لا يفقد، ولا يوجد شيء لا يفقد. والحزن في اللغة خشونة في الأرض، ثم استعير فأصبح خشونة في النفس سببها غم ما. الآيات التي ورد فيها الحزن في الدنيا لن أتحدث عنها، لأن كثيرا منها تحدثت عنه في الأعوام الماضية. سنتحدث عن الحزن المذكور في القرآن في آيات تتكلم عن البعث والنشور وعن دخول الجنة، وأرجو الله أن ينفع بها. قال الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين سبقت، أي أن فلاحهم كان بقدر الله منذ الأزل. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، معنى الحسنى هنا الحالة الحسنة من الدين، معنى الحسنى الحالة الحسنة من الدين. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، هذا على قول قال بعض العلماء الجنة، لكن الأول أرجح. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، أولئك فيه اللام لام البعد، وإنما أريد بالبعد هنا بيان علو منزلتهم. المراد بالبعد هنا علو المنزلة. أولئك عنها، عن ماذا؟ عن النار، لأن الله جل وعلا ذكر قبلها أهل النار، حصبوا جهنم أنتم لها واردون. فقال ربنا هنا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ما معنى مبعدون؟ معنى مبعدون لا يروعهم منظرها، ولا يأتيهم لفحها، ولا يسمعون صوتها. عبر الله عن الصوت بالحسيس، لأن الحسيس هو الصوت إذا بعد، الحسيس هو الصوت إذا بعد. فبين جل وعلا بعضا من دلائل بعدهم عن النار، قال: أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. ولا يكتفى الإنعام عليهم بالنجاة من النار، بل شمل أنهم يدخلون الجنة. ولهذا قال الله: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ثم قال: لا يحزنهم الفزع الأكبر. ما معنى الفزع؟ الفزع نفرة في النفس، نفرة في النفس لحصول مكروه تتوقعه. لكن هؤلاء الأخيار الأبرار قال ربنا عنهم: لا يحزنهم الفزع الأكبر، وهذا يوم يقوم الأشهاد ويحشر العباد، يكون الفزع الأكبر، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من شاء الله هم أولئك، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. التلقي هو اللقاء على وجه الإكرام، التلقي هو اللقاء على وجه على وجه الإكرام، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم، أي في الدنيا، توعدون، أي توعدون إياه. فهذا إخبار على أن أهل الإيمان في أول مراتب البعث والنشور إذا نشروا وحشروا بين يدي الله في موقف فزع يخشى كل أحد لا يدري ما هو مآله ومصيره، تطمئنهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا مرحلة أولى من مراحل إكرام الله جل وعلا لأوليائه المتقين. بقينا في الحزن المنفي بالكلية وهو في الجنة، وهذا بيّنه الله في آيات كثيرة، لكن أظهرها ما جاء في سورة فاطر. قال أصدق القائلين بعد أن ذكر الصالحين من عباده، قال: جنات عدن، جنات مفردها جنة، وجمعت باعتبار أن لكل أحد جنان خاصة به. قال الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنات عدن أي دار إقامة، يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. أهل الجنة، حتى تفهم الآيات جيد، عندما يدخلونها يهولهم منظر ما فيها من النفائس، والإنسان إذا هاله شيء وأحبه لا تسكن عينه حتى يملك ولو بعضه، حتى يملك ولو بعضه. فحتى لا تبقى أعينهم متأملة فيما يرون، منذ أن يدخلوا يحلون أساور من ذهب ولؤلؤ. وفي آية أخرى من فضة. ما الأساور؟ ما يأتي على المعصم، وهي محرمة على الرجال. أين؟ في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت أن سوارين من ذهب في معصمي، فهالني أمرهما فنفخت فيهما فطار فأولتهما كذابين، الأسود العنسي ثم كان مسيلمة الكذاب. لماذا هاله صلى الله عليه وسلم الإسورة على معصمه؟ لا يوجد معصم أكرم من معصمه صلوات الله وسلامه عليه. والأساور للنساء في الدنيا، فمن الظلم أن تكون هذه الأساور على معصم سيد الأحرار والرجال صلى الله عليه وسلم. فلذلك أهمه أمرهما، وعرف أن هذا وضع شيء في غير موضعه. فلما يأتي الأسود العنسي ومسيلم الكذاب يدعيان النبوة، هذا وضع الشيء في غير موضعه، لأنهما كاذبان فادعيا أنهما في أعظم مراحل الصدق وهي النبوة. واضح الربط ما بين معنى السوار على معصمه صلى الله عليه وسلم وما بين تأويل الرؤيا بأنهما الكاذبان الأسود ومسيلمة. في الجنة يختلف الوضع، فما حرم وتركه المؤمن من أجل الله يناله يوم القيامة، حتى الخمر، وليس كل ما حرم لكن أكثره. فقال جل وعلا: يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤا. بدهيا أيها المبارك، القرآن لا يمكن أن يأتي بما لا تقبله العقول. لو أنك رأيت أحد رجلا من أهل الدنيا يلبس ساعة بالغة غالية الثمن تهول كل من يراها، ويلبس معها ثوبا خلقا، ستتعجب، لأنه لا يوجد شيء يجمع بينهما. فإن ساعة مثل هذه يلبسها من يملك أفاخر الثياب. ولهذا قال الله: يلبسون أساور، يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤ. ماذا قال بعدها؟ ولباسهم فيها حرير. فمثل هذه الأساور من الذهب والفضة لا يليق بها إلا ثيابا من حرير. ولهذا قال ربنا: ولباسهم فيها حرير. ثم قال الله، ونحن نتكلم عن الحزن، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحزن مما يكون أحد أمرين: إما شيء تريد أن تناله فيفوتك، وإما شيء تملكه فتفقده. أعيد، الحزن لا يكون إلا بأحد سببين، إما شيء تريد أن تناله فيفوتك، أو شيء تملكه فتفقده، وكلا الحالين منتف أين؟ في الجنة. كلا الحالين منتف في الجنة، فلا يفوت راغب فيها عطاء ولا يمكن أن يبلى فيها شيء مما يؤتيه الله جل وعلا فيها عباده. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. هم يعلمون في أنفسهم أنهم وإن دخلوا الجنة كانت لهم معاصي، كانت لهم زلات، فقالوا إن ربنا لغفور غفر لنا الزلات، شكور ضاعف لنا الحسنات، غفور غفر لنا الزلات، وشكور ضاعف لنا الحسنات. إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة. فالدنيا دار معبر واعتبار. ما الدنيا؟ دار معبر واعتبار. أما الجنة دار بقاء واستقرار. أما الجنة دار بقاء واستقرار. ولهذا قالوا كما أخبر ربنا عنهم، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة. بأي سبب؟ من فضله. ولن يدخل أحد الجنة إلا بماذا؟ إلا برحمة الله، لأن هؤلاء الذين دخلوها كانوا قوما صالحين، كانوا يصومون، كانوا يصلون، كانوا يحجون، كانوا يعتمرون، كانوا يأمرون بالمعروف، كانوا ينهون عن المنكر. من الذي وفقهم لهذا كله؟ ربهم بفضله ورحمته. ولهذا قال الله عنهم الذي أحلنا دار المقامة من فضله. والجنة بعض فضل الله، لا يمسنا فيها نصب أين؟ في أبداننا. ولا لغوب أين؟ في أرواحنا. لا يمسنا فيها نصب أين؟ في أبداننا. ولا لغوب أين؟ في أرواحنا. وأهل الدنيا ينامون لأن الله كتب عليهم التعب وجعل النوم راحة لهم من التعب. أما أهل الجنة فقد قالوا عنها لا يمسنا فيها نصب، لا يوجد فيها تعب البتة. وما دام لا يوجد فيها تعب البتة فلا حاجة لأن يناموا، لا حاجة لأن يناموا. فلهذا ليس في الجنة نوم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يبقى عظة يأخذها الإنسان من هذه الآيات. كلما مر عليك حال تحزن فيها، ولا بد أن يمر عليك، فتذكر هذه الآية. تذكر يوم أن يمن الله على عباده الصالحين بأن يدخلوا الجنة، واعلم أنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله، لا راحة للمؤمن حتى يلقى الله. فإذا لقي الله وجعل جسر جهنم وراء ظهره ودخل الجنة زال عنه كل بؤس وحزن. ولا يمكن مهما بلغت فصاحة مفسر أو بلاغة مؤول أن يعرف أو يعبر أو أن يقول عظيم ما يشعر به أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. لكن أسأل الله بأحب أسمائه إليه وأقربها زلفى لديه أن يمن علينا وعليكم بأن نقولها بعد عمر طويل وعمل صالح، نكون ممن قال الله فيهم وعنهم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذا الحزن جعله الله في الدنيا ليرفع به الدرجات ويكفر به السيئات. قال الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ورد أن الصديق رضي الله عنه قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فهذا ما تجزون به، فهذا ما تجزون به. فالعاقل وكل أحد له طريقان إلى الله: طريق إنعام فحق الله فيها الشكر، وطريق ابتلاء فحق الله فيها الصبر، وبهاتين المطيتين يصل المؤمن إلى رضوان ربه. هذا ما يتعلق بالحزن في الآخرة. قلنا إن الحزن في الدنيا ذكر كثيرا في القرآن، ذكر في قضية الغار: لا تحزن إن الله معنا. ولما فقد يعقوب عليه السلام ابنه الحبيب إليه يوسف قال كما قال الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الخبر الصحيح لما فقد ابنه إبراهيم قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع. فلا مفر منه البتة، لكن كما قلنا من أراد أو أن لا يحزن البتة فليتخذ شيئا لا يفقد، وهذا محال، فلا بد منه شاء الإنسان أم أبى. لكن الإنسان إذا جعل ما بين عينيه لقاء الله تبارك وتعالى هانت عليه الأمور، وهذا مستقى من قول الله جل وعلا لما ذكر الصالحين قال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فتذكر الآخرة وما فيها به يعز المؤمن. والإنسان إذا أراد أن يوطن أحدا على مصائب الدهر لا ينفي الحزن بالكلية، فالله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يأتي لأحد حديث عهد بموت قريب أو حبيب أو فقد مال فيطالبه بما لا يطاق، لكن خلي العين تدمع قليلا، وخلي القلب يحزن قليلا، ثم بعد أن تسكن النفس وتجمد الدمعة ائت لأخيك وعظه. أما أن يأتي الإنسان لمن أصابه حزن فيبين له وهو غير مكلوم كأن الأمر لا بد أن يصمد فيه، هذا صعب أن يطالب فيه كل واحد. إذا كان إمام الصابرين صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه لما فقد ابنه صلوات الله وسلامه عليه، ودمعت أعين متمم بن نويرة وكانت عوراء لما فقد أخاه مالك، وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه طلب من متمم أن يقول له شعرا في أخيه زيد لما فقده، وهذا شيء مألوف معروف بين الناس، جبل الخلق عليه. لكن نقول مما يوطن الإنسان عليه نفسه أنه يرتقب يوما يدخل فيه الجنة ويقول كما قال الصالحون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.